إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المتجدد الذي نتكلم فيه عن جملة من الأمور التي تكون متنزها لخواطر الناس. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في بلوغ هذه الغاية، وأن نكون قد سددنا في أن نجعل هذه الكلمات نزهة للخواطر يستأنس بها من يسمعها. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة الشجاعة، وذكرنا جملة من الشجعان الذين خلدت أسماءهم في كتب التاريخ، وذكرنا أول ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا في جميع الأخلاق منتهاها، وما من خلق صالح حسن إلا تسنموا لواءه رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الحلقة يتصل حديثنا بسابقه، ونتكلم عن جملة من الشجعان الذين ذكروا في كتب أهل التاريخ وكتب التراجم التي ترجمت للشخصيات. من هؤلاء رجل يذكر عنه أنه اسمه جحدر بن ربيعة، وكان هذا بطلا شجاعا فاتكا مغيرا شاعرا، قهر أهل اليمامة وأبادهم، فبلغ ذلك الحجاج ابن يوسف فكتب إلى عامله يوبخه بتغلب جحدر عليه، ويأمره بالتجرد له حتى يقتله أو يحمله إليه أسيرا. فوجه العامل إليه فتية من بني حنظلة، وجعل لهم جعلا عظيما إنهم قتلوا جحدرا أو أتوا به أسيرا. فتوجه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبا منه أرسلوا يقولون له إنهم يريدون الانقطاع إليه والارتفاق به، فوثق بذلك منهم وسكن إلى قولهم. فبينما هو معهم يوما إذ وثبوا عليه فشدوا وثاقه وقدموا به على الحجاج، فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له أنت جحدر؟ قال نعم أصلح الله الأمير. قال ما جرأك على ما بلغني عنك؟ قال أصلح الله الأمير، كلب الزمان وجفة السلطان وجرأة الجنان. قال وما بلغ من أمرك؟ قال لو ابتلاني الأمير وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه. قال فتعجب الحجاج من ثبات عقله ومنطقه، ثم قال يا جحدر إني قاذف بك في حاجز فيه أسد عظيم، فإن قتلك كفانا مؤنتك، وإن قتلته عفونا عنك. قال أصلح الله الأمير، قرب الفرج إن شاء الله تعالى. فأمر به الحجاج فصفدوه بالحديث، ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له أسدا ويحمله إليه، فيتحيل العامل وارتاد له أسدا كان كاسرا خبيثا، يعني أنه كان يريد أن يختار لأسد عادي، ولكن هذا العامل قد تحيل وكان فيه خبث على جحدر وحقد عليه، فاختار له أسدا كان كاسرا فتاكا وفيه خبث قد أفنى عامة المواشي، فتحيلوا حتى أخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه على عجل. فلما قدموا به على الحجاج أمر به فألقي في الحاجز ولم يطعم شيئا ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب. تخيل أسد جوعان وقد بقي ثلاثة أيام لم يأكل شيئا، ثم جاءه الكلب وهو الداء الذي يكون كداء الغلف الذي لا يترك مفصلا إلا دخله، ثم أمر بجحدر أن ينزلوه إليه فأعطوه سيفا وأنزلوه إليه مقيدا. وأشرف الحجاج والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بجحدر. فلما نظر الأسد إلى جحدر نهض ووثب وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال، فشد عليه جحدر وهو ينشد ويقول: ليث وليث في مجال ضنك، كلاهما ذو قوة وسفك وصولة وبطشة وفتك، إن يكشف الله قناع الشك فأنت لي في قبضتي وملكي. انظر إلى ثبات القلب، كيف أنه يرتجز ويقول الشعر في مقابلة هذا الأسد الكاسر. ثم دنا منه وضربه بسيفه ففلق هامته، فكبر الناس وأعجب الحجاج ذلك، وقال: لله درك ما أنجبك. ثم أمر به فأخرج من الحاجز وفكت عنه قيوده، وقال له: اختر، إما أن تقيم معنا فنكرمك ونقرب منزلتك، وإما أن نأذن لك فتلحق ببلادك وأهلك على أن تضمن لنا ألا تحدث بها حدثا ولا تؤذي بها أحدا. قال: بل أختار صحبتك أيها الأمير. فجعله من سماره وخواصه، ثم لم يلبث أن ولاه على اليمامة. ومن نوادر القصص في الشجاعة ما ذكره الفضل بن يزيد، قال: نزل علينا بنو ثعلب في بعض السنين، وكنت مشغوفا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعها، فبينما أنا أدور في بعض أحيائهم إذا أنا بامرأة واقفة في فناء خبائها وهي آخذة بيد غلام قلما رأيت مثله في حسنه وجماله، وهي تعاتبه بلسان رطب وكلام عذب، تحن إليه الأسماع وترتاح له القلوب. وأكثر ما أسمع منها: أي بني، وهو يبتسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل، كأنه جارية بكر لا يرد جوابا. فاستحسنت ما رأيت واستحليت ما سمعت، فدنوت منه وسلمت، فرد علي السلام، فوقفت أنظر إليها، فقالت: يا حضري، ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري، لأنهم كانوا أعراب في البادية، وهذا الرجل الذي يذكر هذه المسألة من حاضرة البلاد، يعني من داخل المدينة. قالت: إن شئت سقت إليك من خبره ما هو أحسن من منظره. فقلت: قد شئت يرحمك الله. فقالت: حملته والرزق عسر والعيش نكد حملا خفيفا، حتى مضت له 9 أشهر وشاء الله عز وجل أن أضعه، فوضعته خلقا سويا، فوربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه حتى أفضل الله عز وجل وأعطى وأتى من الرزق بما كفى وأغنى. ثم أرضعته حولين كاملين، فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه، فربي كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء وحر الهجير، حتى إذا مضت له 5 سنين أسلمته إلى المؤدب، فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه، حملته على عتاق الخيل فتفرس وتمرس ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاء، فأخذ في قرى الضيف، يعني ضيف الأضياف، وإطعام الطعام، وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه. فاتفق أن نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب، فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم، وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج، حتى إذا أمعن القوم ولم يبق في الحي غيره ونحن آمنون وادعون، ما هو إلا أن أدبر الليل وأسفر الصباح حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدو، فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا الأموال دون أهلها، وهو يسألني عن الصوت وأنا أستر عنه الخبر إشفاقا عليه وظنا به، حتى إذا علت الأصوات وبرزت المخدرات رمى دثاره وثار كما يثور الأسد، وأمر بإسراج فرسه ولبس لأمة حربه وأخذ رمحه بيده ولحق حماة القوم، فطعن أدناهم منه فرمى به ولحق أبعدهم منه فقتله، فانصرفت وجوه الفرسان فرأوه صبيا صغيرا لا مدد وراءه فحملوا عليه، فأقبل يأم البيوت ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة، حتى إذا امتدوا في أثره عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق ومرق كما يمرق السهم وناداهم خلوا عن المال فوالله لا رجعت إلا به أو لأهلكن دونه. فانصرفت إليه الأقران وتمايلت نحوه الفرسان وتميزت له الفتيان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة وعطفوا عليه بالأعنة فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر الفحل من وراء الإبل وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمها ولا كتيبة إلا مزقها حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به فرسه. ثم ساق المال وأقبل به فكبر القوم عند رؤيته وفرح الناس بسلامته فوالله ما رأينا قط يوما كان أسمح صباحا وأحسن رواحا من ذلك اليوم. ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان الحي هذه الأبيات: تأملن فعلي هل رأيتن مثله إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب وضاقت عليه الأرض حتى كأنه من الخوف مسلوب العزيمة والقلب. أبالي أن أعطي الظلامة مرهف وطرف قوي الظهر والجوف والجنب وعرض نقي أتقي أن أعيبه وبيت شريف في ذرى ثعلب الغلب. فإن لم أقاتل دونكن وأحتمي لكن وأحميكن بالطعن والضرب فلا صدق اللاتي مشين إلى أبي يهنينه بالفارس البطل الندب. وهذه من قصص الشجعان التي كانوا يتصفون بها، اتصفوا بهذه الصفة التي ينبغي على المرء أن يكون متصفا بها. ولا نظن أن مسألة الشجاعة هي مقصورة على شجاعة الأبدان، بحيث أن المرء يكون شجاعا فقط في قتاله وامتطائه للخيول أو الأسلحة أو أنه يستعمل السلاح في مواجهة الآخرين، فإن من الشجاعة أن يكون المرء شجاعا في موقفه، شجاعا في طرحه، شجاعا في كلامه، يتقي الله عز وجل في ذلك كله ولا يجبن، لا سيما إذا كانت هذه المسألة متعلقة في أمر الدين، فإنه من الخطأ ولا شك أنه من العيب العظيم أن يجبن الإنسان عن نصرة دينه بحجة الحياء أو الخجل أو كثرة الناس، فلا بد أن يكون له موقفا شافيا وافيا كافيا يذب عن الإسلام، يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون موفقا في ذلك ويسأل الله عز وجل ثبات القلب والسداد. فإن بعض الناس قد يكون شجاعا في بدنه، ولربما لو أنه نازل الأقران لكان شجاعا في مقابلتهم، لكنه مع ذلك إذا كانت المسألة في بيان أمر من أمور الدين أو أمور السنة أو أمور الأخلاق تجده يجبن عن ذلك طمعا في شيء من الدنيا، طمعا في حطام من حطام الدنيا. ولذلك ما انتشر الفساد في المجتمعات وانتشر بين الناس إلا بسبب أناس جبنوا عن كلمة الحق، والذي جبنهم عن كلمة الحق ليس لخوف قلبي ولكن لأن هذه القلوب تعلقت في أمر الدنيا، فهو يريد بصيصا من أمل حتى يحصل على لقمة يأكلها، لقمة سائغة يريد أن يتمتع بها، حتى وإن كانت هذه اللقمة مقابل أن يجبن عن بيان الحق وبيان الأخلاق، فتجده يجامل مع أن الناس قد أصبح عندهم شيء من النقص في الأخلاقيات وفي سمتهم وفي كثير من السلوكيات التي انتشرت في المجتمعات وهي سلوكيات خاطئة، ومع ذلك يسكت عن ذلك لأنه يطمع في شيء. ما الذي حدا به إلى ذلك؟ هو أنه للأسف الشديد فقد هذه الصفة الجميلة وهي صفة الشجاعة، واتصف بصفة ذميمة تقابل ذلك وهي صفة الخوف والجبن، الذي سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي لقائنا القادم الذي يتصل بهذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.